انفرادها وعدم المعطف. البنت لها النصف فرضا لانفرادها وعدم المعطف. وبنت الابن لها الثلث الثلثين. ثم يرد الباقي عليهما بنسبة فروضهما. الباقي ما هو الباقي؟ الباقي الثلث. لأن لهما الثلثين فبقي الثلث. المسألة من كم؟ معنى نصف وسدس، فالمسألة من كم؟ من ستة. المسألة من ستة. الجزء الذي لا تفهميه أخبريني، ها؟ احنا نتسلسل وأوقفينا في أي محل. البنت لها نصف فرضا لانفرادها وعدم المعطف. بنت الابن لها السدس كثيرة الثلثين. الباقي وهو السدس يوزع عليهما بنسبتهما. ما هو نسبتهما؟ أو ما هي نسبتهما؟ المسألة من ستة، لأن معنى النصف هو السدس. الاثنان والستة بينهما تداخل. فناخذ الأكبر. التداخل بين عددين يعني أن العدد الأصغر يمكن طرحه مرتين فأكثر من الأكبر فيفنيه. أو بشكل آخر بصورة أخرى يقسم الكبير على الصغير ينتج عدد صحيح. ستة على اثنين ينتج عدد صحيح بلا باقي. أو نطرح الصغير من الكبير مرتين فأكثر فيفنيه لا يبقى باقي. بينهما تداخل. ناخذ الكبير وهو الستة. يبقى المسألة من ستة. المسألة من ستة يعني البنت تأخذ نصف الستة ثلاثة ونصف الستة واحد ويبقى اثنان. هذان الاثنان هو ثلث التركة يوزع عليهما بنسبة أنصدائهما. بس إلى هنا في أي مشكلة؟ ولا أعيد؟ مفيش مشكلة عندي في الإعادة. مش سامع. النسبة ثلاثة إلى واحد. بس إذا مجموعهما أربعة. البنت لها ثلاثة على أربعة من التركة وبنت الابن لها واحد على أربعة من التركة. فيوزع الباقي أيا كان الباقي 12 أيا كان يوزع عليهما بنسبة أنصدائهما. 2 نسبة في 3 على 4 و1 في 1 على 4 2 في 1 على 4 2 في 1 على 4 يعني نصف. 2 في 3 على 4 يعني 3 على 2 3 على 2 يعني 1 نصف. ده توزع الاثنان عليهما واحد ونصف للبنت ونصف لبنت الابن. من اين وزعنا الاثنين على البنت وبنت الابن بنسبة انصبائهما ثلاثة على اربعة ثلاثة على المجموع واحد على المجموع ثلاثة على اربعة واحد على اربعة. اضربي اثنين في ثلاثة على اربعة ثلاثة على اثنين صح ولا صح؟ ثلاثة على اربعة في الحاصل 3 على 2 يعني 1 ونصف. وبنت الابن اضرب 2 في الربع 2 في الربع الحاصل نصف. يبقى الاثنان توزع 1 ونصف للبنت ونصف لبنت الابن. في النهاية المسألة من كم سهل؟ بالاختصار قلنا 6 3 1 على نص 1 ونص يعني 4 ونص 1 ونص يبقى 1 ونص 3 و1 وبعد كده الاثنان الباقيتان وزعت 1 ونص يبقى 3 زائد 1 ونص 4 ونص 1 زائد نص 1 ونص يبقى 4 ونص و1 ونص 6 وزيعة 4 ونص و1 ونص. بالاختصار بدل ما نقول 6 تقسم ل 4 ونص و1 ونص نقول المسألة من 4 من بنت 3 وبنت الابن 1 صح؟ يعني بالنسبة الأصلية نقول المسألة بدل ما نقول المسألة من ستة البنت لها 4 ونص والبنت لابن لها 1 ونص، نقول مسألة من 4 البنت لها 3 وبنت لابن لها 1 اللي هي النسبة الأصل. هذا بالاختصار يعني، لأن 4 ونص في كسر فتضرب 6 تصحح من 12 ترجع تختصر مرة أخرى تقسم على 3 هينتج هذا 4 ونص و1 ونص في كسر فتصحح 6 أصل المسألة 6 تصحح من 12 تقسم في النهاية على 3 هينتج هذا 4 3 1. من أين أتينا بها؟ ابتداء من بدري خالص من مبكرا 3 و1 المسألة من 4. أعيد شيئا؟ لا حاولت مسألة بنت وبنت البنت لها النصف فرضا لانفرادها بعد المعصية، البنت الابن لها السدس تتناسب الثلثين الباقي ثلث المسألة. لما وجدنا نصفا وسدسا ثم المسألة من ستة لأن الاثنان والستة بينهما تدافع، يعني الكبير يختم على الصغير بلا فتح أو الصغير يختم مرتين ويطرح مرتين من أو أكثر من الكبير ويكون ولا يبقى شيء وبينهما تداخل ناخذ الكبير في المسألة من ستة. ستة نص الستة 3 وست الستة 1 بقي 2 3 1 4 من الستة بقي 2 وزع هذه الاثنان على البنت وبنت الابن بنسبة أنصف زائد النصف 2 ونصيب البنت 3 من 4 الناتج 1 ونص 2 ونصيب بنت الابن 1 من 4 الناتج نص. فالبنت لها 3 زائد 1 ونص 4 ونص، بنت الابن لها 1 زائد نص 1 ونص، الستة وزعت 4 ونص و 1 ونص. إذا ضربنا حتى لو تخلصنا الكف تصح المسألة ب 12. إذا دي اسمها أصل المسألة ودي تطفيش المسألة حتى تصح يعني. أربعة ونص يعني كام؟ يعني تسعة على اثنين. واحد ونص يعني كام؟ يعني ثلاثة على اثنين. فبالاختصار يؤول الأمر إلى أن المسألة من 4 البنت لها 3 وبنت الابن لها 1. عندي شيء مهم ينبغي تنبه إليه وهو أن شرط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت الموارث. من شروط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت الموارث. تحقق حياة الوارث عند موت الموارث. لا بد من التحقق. فكل مكلفة إذا ذهلت حياة المورث عند وفاة الوارث فلا إرث له، فلا إرث للمورث الوارث. بعد حياة الوارث عند موت الموارد فلا إرث له أي الوارد. ذهلت حياة الوارث عند وفاة المورث، ولذلك هناك ما يعرف بميراث الغرقة والهدمة والحرقة. الغرقة والهدمة والحرقة، الغرقة جمع غريق والهدمة جمع هديم. والحرق بمعنى حريق، غريق بمعنى أنه مغروق، وهديم بمعنى مهدوب، وحريق بمعنى محروق، يعني شق مات مع غيره مع مورثه، وارث ومورث مات معا، مجموعة من الناس ماتوا معا، منهم وارث ومورث ماتوا معا أو ماتا معا، ورث مع مورثه أو وارث مع مورثه ماتوا معا في حادث واحد، وليكن والعياذ بالله كذا أو كذا أو كذا من الحوادث التي تحصل، ولم يعلم ترتيب بين الميتين، لم يعلم ترتيب، لما وصل إليهم الإنقاذ وجدهم قد ماتوا وفرقوا الحياة، يا ترى من مات أولا؟ لا يدري. هل حصل أصلا الترتيب ولا ماتوا معا؟ الله أعلم. المهم أننا وجدناهم موتى معا، ولم ندري ولم يشهد على ترتيب موتهم شاهد. إذا فقدنا هذا الشرط، تحقق حياة الورث عند موت المورث. فإذا مات وابنه في حادث، الابن لا يرث أباه والأب لا يرث ابنه، أن كلاهما ورث وكلاهما مورث. لو مات الابن أولا لورث أبوه، ولو مات الأب أولا لورث ابنه، لكن لم يتحقق هذا الشرط. ماتا معا، قبضا معا. قد يكون فعلا في الواقع نفس الأمر أنهما قبضا معا، قد، وقد يكون هناك ترتيب لكننا جهلنا الترتيب، لم نتحقق حياة أحدهما عند موت الآخر، فلا يرث أحدهما. ويرث كل منهما بقية الورث، كل واحد منهما يرث بقية الورث. فعندنا مسألة، مات زيد وزوجه زوجته من وابنهما عمرو، وترك زيد وزوجته بنتين، والزوجة لها أم وأب، وزيد له اثنين أخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات وواحد أخ لأخ. مرة أخرى، فرض المسألة أن زيدا وزوجته وابنهما ماتوا جميعا في حادث واحد، فترك زيد وزوجته بنتان لزيد، وفي نفس الوقت بنتان لهند، فأختان لعمر، وتركت الزوجة هند، تركت أما وأبا مع البنتين يعني، وترك زيد مع البنتين أخوين شقيقين وثلاث أخوات شقيقات وأخا بأب. فكيف نحل هذه المسألة؟ حسام أفندي بلاش بس مش شايك يعني انتقل، وانا كل واحد اقول له اتحرك من مكانك، ايه مش شايك، انتوا كبرت يا جماعه، ما يصحش كده. زيد عن أم وأب وزوجته هند وابنهما عمرو، الزوج ده من أم، لا إله إلا الله، يعني أنت مش شايف ومش سامع كمان، بقول لك مات زيد وزوجته وابنهما في حادث واحد، مات زيد وزوجته هند وابنهما عمرو في حادث واحد. وترك بنتين؟ وترك زيد وزوجته بنتين، الثاني لعمرو. وتركت زوجته هند أما وأبا، وترك زيد مع البنتين أخوين شقيقين وأخوات شقيقتان، أخوات شقيقات أخا لأب. البنتين لهم الثلثان. الثلثان من مين؟ أنت بتقعد بتحل مين؟ معانا ثلاث ميتين، بتحل مسألة مين؟ البنتين لهم الثلثين من مين؟ مع من عمرو؟ ولا من هند؟ من أبوه؟ ولا من زيد؟ من زيد. طب مش تقول لي الأول مين اللي ميت ومين الورثة؟ حل مسألة، عندها ثلاث مسائل، مسألة اثنين ثلاثة، ثلاث أموات بعيد عنا. اتفضل. زيد وزوجته مات وترك بنتين، بنحل مسألة ورثة زيد. طيب. زيد، مسألة زيد، واحد. بنتا زيد لهما الثلثان. اثنين بنت لهما الثلثان. وثلاثة اخوة لزيد ولا ثلاثة اخوة لمين يعني؟ ثلاثة اخوة. ام زيد لها ثلث. فين ام زيد دي؟ ام زيد دي فين؟ كفاية عليك. لا اسمع والله، ارفع صوتك شوي. ايوه صح. مين هما ستة يعني؟ الباقي تعقيبا، الباقي تعقيبا اثنين اخ شقيق، ثلاث اخوات شقيقات. الاخ الاب محجوب، محجوب بمن؟ بأخوين شقيقين وبالأخوات الشقيقات، لأن حتى لو الأخوين الشقيقين غير موجودين فالأخوات الشقيقات مع البنتين عصبا بمنزلة الأخ والأشقاء يحجبون الأخ الأب. فالأخ الأب محجوب بالجميع، بالأخوين الشقيقين وبالأخوات الشقيقات. لأن حتى في عدم وجود الأخوين الشقيقين الأخوات الشقيقات مع البنات عصبا بمنزلة الأخ والأشقاء الذين يحجبون الأخ الأب لأنهم أقوى منه في القرار. إذا زيد يرث بنتاه لهما الثلثان، والثلث الباقي يوزع على الخمسة إخوة وأخوات للذكر مثل الحظ الأنثيين. انتهينا من زيد، انتهينا من زيد. في أي مشكلة في زيد؟ أما أم هند ترث في زيد؟ طب أبو هند يرث في زيد؟ مفيش سبب للميراث، لأن الميراث إما بالنسب قرابة وإما بالولاء وإما بالزواج بالنكاح. مفيش أي علاقة بين أم هند وزيد، لا نسب ولا قرابة يعني، ولا ولاء ولا نكاح، ولا بين أبي هند وزيد، لا زواج ولا نكاح، لا زواج ولا قرابة ولا ولاء. رقم اثنان، رقم اثنان، مسألة هند. من يرث هند؟ اكملها. البنتان اثنين بنت ثلثين، ياخذان الثلثين. الام الأب الباقي، الباقي مع وجود الفرع المؤنث والأنثى الباقي، نقول الأب له السدس، ما دام في فرع مؤنث ياخذ السدس فرضا، والباقي تعصيبا، إن وجد باقي. ها؟ البنتان لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعطل. البنتان لهما في حالة زيد وفي حالة هند لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعطل. الأم لها الثلث فرضا، لابد من التعليل لو سمحت، لابد من التعليل. الأم لها الثلث فرضا لوجود الفرع الوارث، والأب له الثلث فرضا لوجود الفرع المؤنث الوارث، والباقي تعصيبا، مفيش باقي، لأن الثلثين مع الثلث مع الثلث تم الواحد الصحيح، فلم يبقى باقي. فالأب له الثلث فرضا لوجود الفرع المؤنث الوارث، والأم لها الثلث فرضا لوجود الفرع الوارث أيا كان، والبنتان لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعاصي، ولم يبقى شيء أصلا حتى يأخذه الأب بالتعصيب. إخوة زيد وأخوات زيد يرثون فيهم شيئا؟ مفيش علاقة، لا علاقة نسب ولا علاقة زواج ولا علاقة عتاب. انتهت مسألة هند عند الحد. نعم. أم وأب، أم وأب، قلت بدل مرة مرات، أم وأب، أم زيد وأم وأب زيد. لا ما اتفقناش. عمرو بقى. ميراث عمرو، اتفضلي. اثنين اخت شقيقة لهما الثلثان، العلة تعليل لو سمحت فرضا، العلة ايه؟ لتعددهما، لان لو واحدة تاخد النص لتعددهما وعدم الحاجب ولا المعطل. بعدين واحدة واحدة، الجدة لها شيء؟ أحسنت، الجدة لها ثلث فرضا لعدم وجود الأم. طيب نشوفه، الجد، الجد له شيء يا دكتور؟ جد فاسد، جد فاسد، ليس له شيء أصلا، لأنه يدلي الميت بأنثى. الجد أبو الأم، عمرو جده أبو أمه هند، فهو يدلي الميت بأنثى فلا شيء له بالنسبة لعمر. لا جد فاسد لا شيء له، جد فاسد لا شيء له، لأنه يدلي إلى الميت بأنثى، يدلي إلى الميت بأنثى، فهو جد فاسد لا شيء له. إذا بقي في التركة شيء يأخذه العصبة. من العصبة؟ الأعمام والعمات. العمات عصبة؟ طيب الأعمام الأشقاء ولا الأب؟ بس يبقى العمان الشقيقين. بقي الباقي، الباقي اللي هو السدس تعصيبا للعمين الشقيقين، اثنين عم شقيق. في ثلاث عمات شقيقات لا شيء لهن، لأنهن من ذوات الأرحام أو من ذوي الأرحام. والأخ والعم لأب لا شيء له، لأنه محجوب بالعمين الشقيقين لأنهما أقوى منه قرابة. أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعيد شيئا؟ هذا مثال فقط والأمثلة لا حصر لها يعني. أي سؤال مفهوم؟ أي ايضا تنبيه اخر. ما تفهم عن ابن من زنا والعياذ بالله وعن ام وعن اب؟ كيف نحل هذه المساله؟ عندكم أي مثال تريدون السؤال عنها؟ طيب. عندي أنا ملاحظات أخرى. لو كانت المسألة ميراث بالتعقيد فقط عن خمسة أبناء مسألة بالتعطيل فقط تصح المسألة من عدد الرؤوس، المسألة من خمسة لكل ابن حي. انتبه لهذه المصطلحات لأنها ستتكرر وستتوسع. هذه المسألة عن عقبة فقط وليس فيها إناث. مات عن خمسة أبناء ست بنات. هي بالتعطيل فقط لكن فيها ذكور وإناث. فاجعل الذكر برأسين خمسة اثنين بعشرة وستة ستار يبقى تصح من ستة عشرة ثانية تصح من ستة عشرة ثانية. لكل ابن فهمان ولكل بنت فهم واحد. يبقى معنا ست بنات خمس ابناء يبقى ده فريق المعنى فريقان، فريق للأبناء فريق للبنات، تصح حميد للقاطر في اثنين فريق لعدد الدهاب كل فريق. التعطيل فقط. سنرى بعد ذلك ان شاء الله لاحقا اذا كانت المسألة اصحاب ورود فقط او اصحاب ورود وتعطيل مع بعض. مسائل الفروض تكون اما من اثنين او من ثلاثة او من اربعة او من ستة او من ثمانية أو من 12 أو من 24 أو من 36 أو من 18. أنا غيرت باللون الأسود لأن 18 و 36 مختلف فيهما، والصحيح أنهما أصول. هذه تسمى أصول المسائل، أصول المسائل. سبعة متفق عليها، اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية تسعة عشر 24 متفق على أنها أصول المسائل، وثمانية عشر وستة وثلاثون مختلف فيهما، والصحيح أنهما أصول للمسائل أو أنهما أصلان للمسائل. معنا في هذه المجموعة ثلاثة أصول يحصل فيها العوز، ثلاثة من هذه التسعة يحصل فيها العوز، التسعة والاثنى عشر الأربعة والعشرون، ثلاثة من الأصول التسعة يحصل فيها العوز والباقي لا يحصل فيها العوز. التسعة تعود إلى سبعة ثمانية تسعة وعشر، والاثنى عشر تعود إلى 17 أفرادا، يعني إلى 13 إلى 15 إلى 17، والأربعة والعشرون تعود إلى 27 فقط، وذلك تسمى بالبخيلة لأنها لا تعود لغيرها. إلى مرة أخرى، أصول المسائل تسعة، سبعة متفق عليها للأزرق، أصلان مختلف فيهما، والصحيح أنهما أصلان. ثلاثة من التسعة هي التي تعود فقط، التسعة تعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، الاثنى عشر تعود إلى ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر، الأربعة وعشرون تعود إلى سبعة وعشرين وفقط. يعني مثلا مسألة من اثنين ماتت عن زوج وعم، ماتت امرأة عن زوج وعم، الزوج له النصف فرضا لعدم وجود الفرع الواحد، والعم له الباقي تعصيبا. فالمسألة فيها نصف، يبقى المسألة من اثنين، الزوج له واحد والعم له الباقي. مثلا أمثلة كثيرة، ماتت عن زوج وعن أخت شقيق أو لأب، الزوج له النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارد، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب لها النصف فرضا لعدم وجود الحاجب ولا المعصب. فالمسألة فيها نص ونص تماثل، ناخذ احدهما فهي من اثنين، للزوج واحد وللاخت الشقيقه او الاخت الاب واحد. ما الفرق بين هذه المساله وهذه المساله؟ ما الفرق بينهما؟ إذن ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ هذه تسمى إيه وهذه تسمى إيه؟ إذن هذه مسألة إيه وهذه مسألة إيه؟ هذه مسألة عاقلة وهذه مسألة ناقصة. مسألة ناقصة مسألة عادلة، مسألة ناقصة يعني باقية بعد أصحاب الفروض ما يأخذه المعصبون، وهذه لم يبقى شيء فهي عادلة. عادلت المسألة سهامها عادلتها، وهذه نقصت عنها، هذه ناقصة وهذه عادلة، فالاثنان تكون ناقصة وتكون عادلة. ناقصة نقصت عن الواحد الصحيح. ده إذا كيف كنت إذا يبقى ناقصة عن العدد الواحد الصحيح، نقصة فبقي شيء الذي تسميه أنت زيادة، هذا ما بقي الذي يرد على العصر، نقصت عن الواحد الصحيح. أما الزائدة هي العادلة، يبقى إما ناقصة وإما عادلة وإما عائلة. الاثنان ليس فيها عون، ولا الثلاثة ولا الأربعة ولا الثمانية ولا الثمانية عشر ولا الستة ثمانية، العون فقط في هذه الأصول الثلاثة. فمعنى بهذه الطريقة إذا مشينا فنجد أن الأربعة لا تكون إلا ناقص، الثمانية لا تكون إلا ناقص وليس فيها عدل، الثلاثة فيها ناقصة وعادلة، الثلاثة فيها ناقصة وفيها عادلة، الأربعة لا تكون إلا ناقصة، الثمانية لا تكون إلا ناقصة. الستة هي عائلة وناقصة وعادلة، الستة فيها نقص فيها عدل وفيها عوج، الأحمر عوج. الاثنى عشر إما عائلة الأحمر على العود وإما ناقصة وليس فيها عدل، 24 إما عائلة اللي هو الأحمر وإما ناقصة وليس فيها عدل، 18 و36 لا تكون إلا ناقصة. هذه خريطة المسائل، أصول المسائل مرة أخرى، أصول المسائل السبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما، 18 و36 صحيح أنهما أصلان وليس تصحيحين، يعني الخلاف هل هما أصلان ولا تصحيح؟ لا هما أصلان على الصحيح، ولا يكونان إلا في مسائل الجد مع الإخوة، هو من أسود ده مسائل الجد، الجد مع الإخوة اللي هو فيها ثلث الباقي، ولا تكون إلا ناقصتين. ثم مسائل لا تكون، ثم مسائل يأتي فيها العود وهي التي بالأحمر، الأحمر ده معناها في عود، عائلة عائلة أحمر عائلة، لكنها بينهما أو بينها فرق، 6 تعود إلى 7 و8 و9 و10، 12 تعود إلى 13 و15 و17 24 تعود الى 27 فقط، لذلك تسمى بالبخيل. الاثنان تكون ناقصة وعادلة، واخذنا مثالين، مثال للناقصة ومثال للناقصة ومثال للعادلة. ثلاثة، مدام ثلاثة يبقى في ثلث، فمات عن أم، مثال يعني مات عن أم وعم، مات عن أم وعم، الأم لها الثلث فرضا لعدم الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة، والعم له الباقي تعطيه. مسألة فيها ثلث، إذا المسألة من كام يا شيخ صبري؟ من ثلاثة، الأم لها الواحد والباقي للعم. هذا مثال للإيه؟ الناقص، مثال للثلاثة الناقصة، لأن بقي شيء بعد أصحاب الفروض. مش فاهم يوقفني لو سمحت، مش فاهم يوقفني لا تكرم. مات عن أم، مات عن اثنين أخت شقيقة وعن عم، اثنين أخت شقيقة وعن عم، من أخت شقيقة أو لأب، أختان الشقيقتان لهما، لهما إيه؟ لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم الحاجب أو المعطف، والباقي للعم تعطيبا. المسألة من كم؟ ها؟ حاضر. المسألة من ثلاثة، الأختين لهما اثنان والباقي للعم، كل أخت شقيقة أو لأب لها الواحد، اثنين توزعنا على اثنين كل واحدة لها الواحد. هي أيضا مسألة ثلاثة ناقص، مات عن ثلاثة إخوة لأم، مات عن ثلاثة إخوة لأم، ثلاثة إخوة لأم، الإخوة لأم لهم كم؟ ها؟ صح؟ إذا المسألة من ثلاثة، لهم واحد والعم تعطيل، الباقي تعطيل، مثلا يعني العم الباقي تعطيل هو اثنين. لكن الواحد لا يقسم على الثلاثة، فأصل المسألة ثلاثة، وتصح من تسعة. ليه؟ لأن الواحد لا ينقسم على الثلاثة، نريد أن نعطي كل واحد من الثلاثة سهما أو أسهم بلا كسر. الواحد لا تنقسم على الثلاثة، فنضرب هذا الواحد في ثلاثة، نضرب هذه الثلاثة في أصل المسألة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ومنها تطهر. فيكون الإخوة اليوم لهم ثلاثة أسهم، كل واحد له ته، نضرب هذه الثلاثة أيضا في نصيب العم وهو اثنان، ثلاثة في اثنين بستة، فالعم له ستة. ستة وثلاثة تسعة، العم له ستة، والإخوة الأم لهم ثلاثة، كل واحد له واحد. إذا أصل المسألة ثلاثة وضحت من تسعة. من أين جاءت هذه التسعة؟ لما أعطينا الثلث للإخوة الأم، الإخوة الأم لهم الثلث لاجتماعهم تعددهم وعدم وجود الفرع الوارث والأصل المذكر الوارث. الإخوة الأم لهم الثلث فرضا لتعددهم وعدم الفرع الوارث والأصل المذكر الوارث. الثلث ثلث الثلاثة واحد، والباقي للعم تعصيبا اثنان. هذا الواحد لا يقسم على الثلاثة، نضرب في ثلاثة حتى يمكن القسم. هذه الثلاثة نضربها في أصل المسألة، ثلاثة ثلاثة تسعة. هذه الثلاثة نضربها أيضا في نصيب العم، كما ضربنا في نصيب الإخوة الأم ثلاثة، نضرب في نصيب العم ثلاثة في واحد بثلاثة، وثلاثة في اثنين بستة، يبقى المجموع تسعة. ستة كلها للعم، والثلاثة كلها للإخوة الأم، كل واحد واحد، وهكذا. نعطي أمثلة على العول، لأن فيها العول هو الجديد عليكم، العول هو الجديد عليكم. مثلا الستة تعود إلى سبعة، الستة تعود إلى سبعة. ماتت عن زوج اثنين أخت شقيق أو لأب، الزوج له مثل فرض لعدم الفرع الوارث، والأختان الشقيقتان لهما أو لأب ثلثان فرضا لتعددهما وعدم الحاجب أو المعطف. مسألة فيها نصف وثلثان، الاثنين والثلاثة بينهما تباين، ماذا نفعل؟ نضرب الاثنين في الثلاثة. اثنين في ثلاثة بكم؟ ستة. أصل المسألة، أصل المسألة ستة. الزوج له ثلاثة، نصف الستة ثلاثة، ثلثا الستة أربعة، فزادت الأسهم على أصل المسألة. زيادة الأسهم على أصل المسألة هو العوض، ثلاثة أربعة سبعة، وأصل المسألة ستة، فهذه عوض ستة إلى سبعة. هذه تسمى ستة عالت إلى سبعة. عالت إلى سبعة يعني بعد بدل ما الزوج يأخذ نصف الستة ثلاثة، سيأخذ ثلاثة على سبعة. بدلا من أن يأخذ ثلاثة على ستة، سيأخذ ثلاثة على سبعة، فقد نقص نصيبه بقدر السبع. البنتان بدلا من أن يأخذا أو تأخذان الأربعة على ستة، فتأخذان أربعة على سبعة، فقد نقص نصيبهما بمقدار السبع. يبقى في النهاية الزوج له ثلاثة من سبعة، والبنتان كل واحدة لها اثنين على سبعة. مجموعهما أربعة على سبعة، هذه عون ستة إلى سبعة. بنستاهل يسأل أي سؤال حتى فهم؟ من 6 إلى 8 ماتت عن زوج وأم وأخت شقيق، الزوج له النصف فرضا لعدم الفرع الوارث، الأم لها الثلث فرضا لعدم الفرع الوارث وعدد من الإخوة، لا عندنا فرع وارث ولا عدد من الإخوة، والأخت لها النصف فرضا لانفرادها وعدم الحاجب أو المعصب. مسألة فيها نصف وثلث ونصف، نصف ونصف بينهما تماثل، اثنين واثنين بينهما تماثل نأخذ أحدهما، اثنين واثنين بينهما تماثل نأخذ أحدهما، اثنين وثلاثة بينهما تباين نضرب الاثنين في الثلاثة بستة. المسألة أصلها أصل المسألة ستة، الزوج له ثلاثة، الأخت لها ثلاثة، الأم لها اثنان، فالمجموع ثمانية، عالت الستة إلى ثمانية. فبدل من أن يأخذ الزوج ثلاثة على ستة فيأخذ ثلاثة على ثمانية. وهكذا. أي سؤال؟ نعم. من ثمانية تصح من ثمانية. أصل المسألة وصححها من ثمانية. الزوج له ثلاثة، الأم لها اثنان، الأخت لها ثلاثة. ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية. صحت خلاص. بقي شيء؟ العون إلى عون ستة إلى تسعة. ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. أبو أنس الزوج له ايه؟ تعصيبا ولا فرضا؟ لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. الام فرضا لوجود عدد من الاخت من الاخوات، الاخت الشقيقه تاخذ اخر كلام الكلمه الاخيره. نصف فرضا تحت مين؟ الأب لا يأخذ تحت الأخت الأب يعني؟ لماذا تأخذ نصف فرضا؟ انفرادها وعدم الحاجب أو المعصب، انفرادها وعدم الحاجب أو المعصب، لو في أخ شخص، لو في أخ شخص يعصبها، لو في ابن يحجبها، لو في أب يحجبها. الأخت الأب يا شيخ طب بتاخذ إيه؟ لا تاخذ شيئا. الأخت الأب يا شيخ طب الأخت الأب يا شيخ مبروك لا السدس تكملت الثلثين. الأخت الأم يا شيخ محمد السدس لانفرادها وعدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث. الأخت الأم لها السدس لانفرادها وعدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث. الأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين. الأخت الشقيقة لها النصف لانفرادها وعدم الحاجب أو المعصب. الام لها السدس وزيد عدد من الاخوات، الزوج لها النصف لعدم الفرع الوارد. مسألة فيها نصف ونصف وسدس وسدس وسدس، سدس وسدس وستة ستة وستة وستة نأخذ إحداها ست، والنصف والنصف نأخذ إحداهما اثنان، الاثنان والستة بينهما تداخل نأخذ الأكبر. إذا المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة، الأم لها واحد، الأخت الشقيقة لها واحد واحد، المجموع تسعة، يبقى تسعة عائد إلى تسعة. يبقى دي أصل المسألة تسعة وعالت إلى تسعة ومنها تصح، عالت إلى تسعة ومنها تصح. أي سؤال؟ لو في بنت، لو في بنت، لو في بنت يبقى هتحجب بالأخت الأم، الأخت الشقيقة هتاخد بالتعطيب معك، الأخت الأب مش هتحجب لأنها فارقت بمنزلة الأخ الشقيق. الشقيقة تأخذ لو بقي شيء، لو في بنتين هيبقى بنتين، بنتين ومعانا الزوجة هيبقى ربع بدل النص، يبقى ربع وبنتين وسدس، يبقى لم يبقى للشقيقة شيء، والأخت الأم محجوبة، الأخت الأم محجوبة، محجوبة، بنتان لو مسيرتان، تعددهما وعدم المعرفة، والأم لا تدرك الجنس والأولاد. لو لا ربع لجيل فرع الوالد المسألة فيها عودة ونتناقش بأحداث إن شاء الله. أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم نعم عطب ما فيه، ما فيش، ما لم يبقى شيء. العقر يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، ستة تعود إلى عشرة. خلينا نأخذ مثالا آخر على العول إلى تسعة، مثالا آخر على العول إلى تسعة. ها حد بيتكلم؟ ماتت عن زوج الزوج له النصف فرضا لعدم الفرع الوارد، الاختان لام لهما الثلث لتعددهما وعدم الفرع الوارد وللاصل المذكر الوارد، الثاني الشقيقتان لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم الحاجب او المعطف. المساله فيها ثلث ونصف وثلثان، ثلاثه وثلاثه بينهما ثلاث ناخذ احدهما، والاثنان والثلاثة بينهما تباين، والمسألة أصلها تسعة. الزوج له النصف ثلاثة، الأختان لأم لهما اثنان، الأختان الشقيقتان لهما أربعة، والمجموع تسعة، ستة عالت إلى تسعة ومنها تصح. تسعة تصح منها ليه؟ لأن معانا أختان لأم لهما اثنان، كل واحدة تأخذ واحد، مثال الشقيقتين لهما أربعة، كل واحد أخذ سهمين فتصح، لا يحتاج إلى تصحيح يا رمضان. فدام كل واحد سيأخذ رقما صحيحا خلاص أصحح فيها إيه، ما هي صحيحة، الزوج يأخذ رقما صحيحا ثلاثة، كل أخت لأم تأخذ واحدا سهما واحدا، كل أخت شقيقة تأخذ سهمين، يبقى تسعة على إلى تسعة ومنها تصح. هي أصل مسألة عائلة وتصح منها لأن كل شخص في المسألة يأخذ رقما صحيحا. هذه مسألة تسمى بالغراء، يعني مسألة خاصة لا تسمى الغراء. معنا مسألة مسألتان الغراوات، هذه المسألة وحدها تسمى الغراء. وساوي التسمية أن الميتة كانت تسمى بالغراء. بعضهم علل التسمية بأن الميتة التي ماتت عن هذه عن هؤلاء الورثة تسمى بالغراء، وبعضهم قال أيضا نفس العلة الأخرى أنها اشتهرت كالكوكب الأغر. المسألة الأولى اللي هي ستة علت إلى سبعة هي أول مسألة علت في الإسلام. أول مسألة علت في الإسلام هي مسألة ستة إلى سبعة، يعني لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حدثت في عهد الصحابة وسئلوا عنها فأفتوا بالعول. أفتوا بالعول وأجمعوا على ذلك، وسكت ابن عباس ثم أظهر الخلافة بعد موت عمر رضي الله عنه. ابن عباس سكت ولم يخالف ولكنه أظهر الخلافة بعد موت عمر، حصل الإجماع، حصل الإجماع بسكوت ابن عباس. هي أول مسألة عالت في الإسلام. وأما الثمانية في التعالى إلى ثمانية التي رتبناها على السبورة فتسمى بمسألة المباهلة. تسمى بمسألة المباهلة. مسألة ستة إلى أعلى إلى ثمانية. لأن الصحابي الذي أفتى بها قال أظنه ابن مسعود والله أعلم، قال أباهل من يشاء على صحة هذه المسألة. ومعنى مسألة الغراء ثم نأخذ عول الستة إلى عشرة. سهلة ومفهومة، لكن يأتي مسألة أخرى مفهومة، ثالثة مفهومة، الرابعة مفهومة، ينفي بعضه بعض. العلم فيض والكتابة قيده، قيد جنودك بالشبال الواسع، فمن الحماقة أن تصيد غزالة صالح. كل ده سهل سهل سهل سهل، لكنه ينفي بعضه بعض. إذا سألناك بعد الدرس مباشرة لم تجد شيئا في الجزئين، فين المباهلة؟ فين الغراء؟ فين أم الفروج؟ فين أم الفروج؟ في التبديل. العلم في الراس مش في القراء، هو ماشي على المبدأ، العلم في الراس مش في القراء، ولا في راس ولا في قراء. احنا خلاص عجزنا يا ماتت عن زوج وأم، اثنين أخت لأم، اثنين أخت شقيقة، عبد الحق الزوج ياخذ نصف تعصيبا فرضا لعدم فرع الوالد والام ياخذ الثلث الثلث فرضا ولا تعصيبا فرضا لعلة لعدم الفرع الام تاخذ الثلث ولا الثلث عشان في اثنين في اربعه مش اثنين ده في اربعه خلاص الام تاخذ الثلث فرضا لوجود عدد من الاخوات لاختان لام الثلث فرضا هاشم كمل دي الثلث ليه فرضا لعدم لعدم الحيض وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل المذكر الوارث لعدم الفرع الوارث والاصل المذكر الوارث اختين شقيقتان لهما الثلثان فرضا العلة بتعددهما وعدم الحاجب او المعقل. طيب المسألة فيها ست يعني ستة وفيها ثلث وثلثان ثلاثة وفيها نصف يعني اثنان. الستة والثلاثة بينهما تداخل نأخذ الأكبر. الستة والاثنان بينهما تداخل نأخذ الأكبر فالمسألة في أصل المسألة ست. الزوج له ثلاثة، الأم لها اثنان، الثان لأم لهما اثنان، الأم لها واحد، الثان شقيقتان لهما أربعة. المجموع عشرة، ستة على إلى عشرة. ستة على إلى عشرة، وهذا أقصى ما في عول الستة، ستة تعود إلى عشرة، ولذلك سميت هذه المسألة بأم الفروق. أم الفروق لكثرة ما فرقت، الستة فرقت إلى عشرة. مسألة أقصى ستة، عالت إلى عشرة وتصح من كام يا رمضان؟ ومنها تصح لأن كل شخص سيأخذ رقما صحيحا، الزوج يأخذ ثلاثة، أنا سألتهم، الأم تأخذ سهما، الأختان لأم كل أخت تأخذ سهما، الأختان الشقيقتان كل أخت تأخذ سهمين، فإذا تصح من عشرة، ستة على إلى عشرة ومنها تصح، تسمى بأم الفروق لكثرة ما فرقت. لو ثلاث أخوات لأمي يبقى كده هنصحح منك. محتاج تفصيل. هذا وأكثر يعني. أي سؤال؟ الست تعود تسعة تسمى إيه؟ تسمى إيه؟ الثانية منهما اسمها الغراء. إحنا أعطينا مسألتين، الثانية منهما الأخيرة منهما اسمها الغراء. الأولى؟ ليس لها. الثانية تسمى الغراء ليه؟ لأن صاحبتها اللي ماتت اسمها الغراء. أو لأنها سارت نهار الكوثر الأرض. نعم. لأن ابن مسعود تحدى وباهل، قال أباهل من يعارضني، أباهل يعني آية المباهلة في سورة آل عمران. تعالى ندعو أبناءنا وإيه؟ تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم وأبناءكم. أنساءنا وأنساءكم. إيه؟ المدعو ابن عباس لا يقول بالعول اصلا يرفض العول. ماتت عن زوج وام من اخ لام وعن أخت شقيقة وأخت لأب. أستاذنا تفضل. لعدم الفرع بولادة الأم فرد بند وجود جمع من الإخوة أخوان الأم الثلث لتعددهما وعدم الفرع الوارث أو حكم ذكر الوارث فرضا الانفرادي وعدم المعطل او الحاجة ياخذ الثلث تكملة الثلثين. المسألة فيها ستة واثنان وثلاثة سهلة بقى خلاص. المسألة عصر مسألة كام؟ عصر مسألة ستة. الزوج له ثلاثة، الأم واحد، الأخوان اثنان، الأخت ثلاثة، الأخت أب واحد. المجموع عشرة. ستة عالت إلى عشرة. ومنها تصح. الأخت الأب تأخذ سهما واحدا، الأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة أسهم، الزوج ثلاثة أسهم، الأم سهما واحدا، الأخوان لأم كل واحد يأخذ سهما واحدا. فستة عالت إلى عشرة ومنها تصح. أي سؤال؟ أي سؤال؟ الاثنى عشر وعونها الى ثلاثة عشر عن زوجة وأم وأختين شقيقتين. أحمد تفضل. الزوجة الربع ربع فرضا وثلاثة ثلثان لعدم الفرع الوارث. أختين شقيقتين لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم الحاجب والمعطف. وعدم الحاجب والمعطف الأم لها لها الثلث. لها ثلث ولا ثلث؟ ثلث. سدس لوجود عدد من الأخوات. المسألة فيها ربع وثلثان وسدس يعني أربعة ثلاثة ستة. ثلاثة والستة يا أحمد أفندي تداخل، يبقى ناخذ الأكبر. الأربعة والستة أينهما تباين؟ أينهما توافق؟ توافق بالإيه؟ الأربعة دخلت ستة. توافق بالإيه؟ بالنصف. أربعة وستة بينهما توافق. إحنا قلنا في التداخل كان ثلاثة وستة، اثنين وستة، اثنين وثمانية، بينهما تداخل. تداخل يعني الكبير يقسم على الصغير بلا كسر بعدد صحيح. أو بمعنى آخر الصغير يقسم مرتين او اكثر من الكبير بلا باقي يفنيه. التوافق انه لا يمكن ان يقسم الصغير من الكبير فيفنيه، ولا يقسم الكبير على الصغير الا بوجود كسر. لكن هناك رقما عددا ثالثا، لكن هناك عددا ثالثا يخصم من الاثنين فيفنيهما. هناك رقم ثالث عدد ثالث يخصم من الاثنين فيفنيهما. أربعة وستة، ما هو الرقم الذي يخصم من الاثنين فيفنيهما؟ اثنين. الاثنين يخصم يختم مرتين من أربعة فيثنين، يختم ثلاث مرات من ستة فيثنين. إذا بينهما توافق بالإيه؟ بالنصف. معنى أن بينهما توافقا بالنصف يعني اضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. الوفق كام؟ وفق النصف. وفق أحدهما اللي هو نصف الستة في كامل الآخر، أو نصف الأربعة في كامل الآخر. نصف الستة ثلاثة في كامل الآخر أربعة اثنان. الأصل المسألة أو نصف الأربعة اثنين في ستة باثنان. الأصل المسألة اثنان. مثلا 16 و24 هذا العددان متماثلان ولا متباينان ولا متداخلان ولا متوافقان يا محمد؟ تداخل. التداخل اللي هو ده احدهما يخصم من الاخر مرتين او اكثر بلا باطل يثنيه. الكبير يخصم على الصغير فينتج عدد صحيح. هل 24 تخصم على 16 ينتج عدد صحيح؟ 16 تخصم من 24 مرتين او اكثر فتثنيه. بينهما ايه؟ بينهما ايه؟ توافق. ترد بالنيابة عنه يعني؟ بينهما ايه يا محمد؟ توافق. ها؟ توافق. توافق بإيه؟ توافق بإيه؟ ده توافق بالنصف، ده توافق بإيه؟ توافق بإيه؟ طب يلا طلعنا نخلصنا. طريقتك المثلى بتاعتك اي طريقه خلصنا. توافق بايه؟ حاضر نشوف بس حضرتك. ازاي يعني؟ 16 تقسم على 18؟ هو اللي بيتكلم تليفونك بيرن تشوف عايز مين عايز. خلصنا. عايزين نشوف شغلنا. ها رد علينا. بالنص؟ بالتم. توافق بالتم. ما العدد الذي يخصم من كليهما فيثنيه مرتين فأكثر؟ العدد الذي نقول عامل المشترك الأصغر. العامل المشترك بينهما ايه؟ يخصم من كليهما فيثنيه 8. يخصم مرتين من 16 يثنيه. يخصم من 24 ثلاث مرات فيثنيه. فبينهما توافق بالثمن. توافق بالثمن يعني ايه؟ اذا اردنا ان ناخذ اصل المساله في مساله فيها 24 و16 مثلا يعني لو في يعني ده مش مساله هيكون عدد الاسهم يعني ما فيش مساله من 16 اصلا لكن يكون عدد الاسهم 24 و16 يبقى ناخذ وفق احدهما في كامل الاخر. وفق احدهما ثمن 16 2 في كامل الاخر 48. وفق احدهما 3 في كامل الاخر 48. رجعنا للمسألة. مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم. الزوجة لها الربع والأختين الشقيقتين لهما الثلثان والأم لها السدس. أصل المسألة من 12. الزوجة لها ثلاثة. مين الذي كان بيحل المسألة؟ من الذي كان يحل المسألة؟ ها؟ مين فيكم؟ وقتني سقي قدم لهما؟ ها؟ لهما ثمانية؟ سن الاثناثة ثمانية؟ سن الاثناثة ثمانية؟ ثلث الاثناثة؟ لا يجوز تعطيل الدرس. لا يجوز تعطيل الدرس حرام. لو سمحت ممكن من بره تشرحهم زي ما انت عايز او بعد ما نخرج تخش الدرس. سمحت ما تعطلناش الدرس لو تكرمت. لو سمحت ما تعطلش الدرس لو تكرمت. لا يا فندم ده الدرس ما يتوقفش عشان الدرس الثاني. ما يتوقفش الدرس. العلم لا يجوز السلام على على على, على, على, على طلبة العلم. لا يجوز السلام على طلبة العلم. حضرتك لو عايز اخلص الدرس وامشي. لو سمحت انا عندي انت عندي شغل. لا مفيش خمس دقايق. يعني تحب نمشي احنا ما عنديش مانع. عايز تشرح من بره اتفضل. اختار حاجه من اثنين يا نمشي يا تشرح من بره. عماد. عماد. عماد عزتك. لا انا مش من اصول الدين. من الشريعه. ودول طلبة علم مش طلبة جهل. ما انا بقول لك احنا عندنا درس صح تقطع الدرس عشان يشرحوا لحضراتكم. يا فندم بيجي الناس يقفوا بره ويعملوا اللي هم عايزينه يصوروا ويشرحوا. اول درس يجي عندنا الحمد لله يشرح يطلع مننا. لا يجوز قطع الدرس لغير طلبة العلم. نعم اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا فاضلين 10 دقايق لما ياخدوا جولتهم يرجعوا تاني. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن عابرون. طب يلا مع السلامة. الجنة إن شاء الله. عابرون للجنة. طيب. أيوة يا حاج أحمد كمل لو سمحت. الأم لها الأم لها اثنين. لها اثنين. المجموع 3 و8 و2 المجموع 13. المسألة أصلها من 12 عالت إلى 13. ومنها تصح يا رمضان. لأن الزوج تأخذ 3 أسهم والأخت الشقيقة كل واحد تأخذ 4 أسهم والأم تأخذ 8. ثلثاء 12 في ثلثين. ما تفعل زوج أم أب يعجبك كده يا شيخ علي؟ يعجبك اللي حصل ده؟ شيخ علي أنا بشاهدك أنت عشان أنت كبير القوم. شوف ضبط الأوقات بعد ما يقول بنتين وزوج أم وأب. أيوة يا أستاذ نجم الدين فضل. الثلثان العلة الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعقب. الزوج ربع فرضا لوجود ورع الوارث الام. السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. الاب له السدس فرضا لوجود الفرع المؤنث الوارث. ولم يبق له شيء بالتعصيب لان المساله فيها عوض، واذا علت المساله فلا ميراث لعوض. فمعنا ثلثان وربع وسدس وسدس، يعني ثلاثه واربعه وسته. ثلاثه وسته بينهما تداخل، ناخذ الاكبر. اربعه وسته بينهما توافق بالنصف، ناخذ وصف احدهما في كامل الاخر، نصف السته في كامل الاخر، نصف الاربعه في كامل الاخر، مجموع اصل المساله لازم الدين. اصل المساله نار. البنتان لهما ثمانية، الزوج له، الأم لها، والأب له، المجموع عشرة وخمسة خمستاشر، اثنى عشر عالة إلى خمسة عشر، ومنها تصح بأن كل بنت تأخذ أربعة والزوج يأخذ ثلاثة والأم تأخذ اثنين سهمين والأب يأخذ سهمين. أي سؤال؟ تفضل. وقت العدد معنا أربعة وستة بينهما توافق، خلاص؟ ما هو العدد الذي يختم؟ أقل عدد، عفوا أكبر عدد يختم فيثنيه عن قريب، اللي هو إيه؟ اثنين. يبقى بينهما توافق بالنصف، يعني نصف أحدهما في كامل الأرض. نصف الستة ثلاثة في أربعة باثناشر، أو نصف الأربعة اثنين في ستة باثناشر. زي ما كنا عاملين 16 و 24، ثمن 16 2 في كامل الآخر، أو ثمن 24 3 في كامل الآخر، المجموع الناتج 48. نعم. لا، من أكثر عدد حتى يقل الخصم، يعني الإثناء يتم عن قريب. الإثناء يتم عن قريب. اللي هو العامل المشترك الأكبر بينهم. العامل المشترك يسمونه في الكتاب حضرات السادة الأفاضل، العامل المشترك الأكبر بينهم اللي هو الثمانية. إنما بينهما الثمانية وبينهما الأربعة وبينهما الإثنان الأكبر. اللي هو يفنيهما عن قريب. مات عن ثلاث زوجات وجدتين وأربعة ولا أربع أخوات الأم وثمانية أخوات شقيقات. من يحل المسألة؟ تفضل. زوجات لهن الربع بالسوية بينهن لعدم وجود الفرع الوارث. الجدتان يأخذان السدس بالسوية بينهما مناطقة بينهما لعدم الأم. نعم. الأربع أخوات الأم يأخذن لتعددهن وعدم وجود الفرع الوارث او الاصل المذكر الوارث. اخوات الشقيقات ياخذن الثلثين لتعددهن وعدم المعقد او الحاد. المساله فيها اربعه وسته وثلاثه، ده المساله اصلها من 12. يلا الزوجات لهن اربع تقسيم ثلاثة أربعة الجدتان لهما اثنين. الأخوات لهن الأخوات لهن المجموع 14 المسألة أصلها من 12 وعادت إلى 17 ومنها تطش يعني الزوجات كل زوجة تأخذ سهما واحدة الجدتان كل جدة تأخذ سهما واحدا الأخوات الأم كل أخت تأخذ سهما واحدا الأخوات الشقيقات كل أخت كل أخت شقيقة تأخذ سهما واحدا هذه المسألة تسمى بأم الأرامل يعني المسألة كلها نساء تسمى أيضا بأم الفروج لأن كلها نساء تسمى بالدينارية الصغرى يعني دينارية كبرى عن زوجة وبنت لا يقال أم فروج نعم أطلع من 12 لأن فيها ربع وست وثلث فيها أربعة وستة وثلاثة أربعة وستة وثلاثة فيها أربعة فيها ستة وفيها ثلاثة ثلاثة وستة بينهما تداخل صح يبقى ناخد الأكبر ستة وأربعة بينهما توافق بالنصف نصف أحدهما في كم الأخر دينارية صغرى لأن المسألة كل واحدة تأخذ دينارا لو كان معنا 17 دينارا كل واحد تأخذ دينارا أستاذ مالكي الزوجة الزوجة تأخذ الربع الربع لعدم الفرع الوالد فرضا الأم تأخذ السدس السدس لوجود الفرع الوالد فرضا الأب الأب يأخذ الربع ثم ثم لوجود الفرع الوالد الأب يأخذ السدس ايضا وجود فرع المؤنث الوارث البنتان الثلثان فرضا لتعددهما وعدم الايه يا مالكي وعدم المعطل مسألة من كم معنا ثمانية وستة وثلاثة ثلاثة وستة بينهما تداخل ناخذ الاكبر ستة والثمانية بينهما توافق توافق بإيه؟ ثلاثة ثلاثة تطرح من ثمانية تثنيها ما العدد الذي يخصم من الاثنين من كليهما فيثنيه اثنين يبقى توافق بالنصف يعني نصف أحدهما في كامل الآخر نصف الستة ثلاثة في كامل الآخر أربعة النصف الثمانية بأربعة في كامل الآخر بأربعة وعشرين أصل المسألة من أربعة وعشرين يلا يا أستاذ مالك الزوجة لها ثلاثة. ثلاثة أحسنت. والأم لها أربعة. والأب أربعة. والبنتان ثمانية. 16. المجموع 27. 24 أصل المسألة تعود إلى 27 ومنها تصح. كل بنت تأخذ 8 والأب يأخذ 4 والأم كذلك والزوجة 3. أي سؤال إلى هنا؟ الأسبوع القادم نأخذ نؤجل الوصايا شوية ونأخذ أمثلة كثيرة إن شاء الله حتى تستقر المسائل وتأخذون وتجنون ثمرة النهار. نعم وحبية كبيرة إلا المتشوق يدركها. احنا عندنا كده